الخير الذي يحظى برضا الله. طيب وهل النبي يحتاج الى هذا؟ لو قال يرثني يعني هيرث النبوة والحكمة، طب ده شيء طبيعي ان هيكون يحظى بايه؟ يحظى برضا الله ويكون حكيما ويكون كذا، يجتمع فيه الخير. لذلك قال الرضي هو من اجتمع فيه الخير، من اجتمع فيه الخير. خلاص؟ طب ايه الداعي لانه يقول واجعله ربي رضيا مع انه قد طلب له الايه؟ النبوة. يبقى فايدتها ايه واجعله ربي رضيا؟ طب ماذا كان يبقى نبي؟ مانيش محتاج ان انا اقول كده. يعني انت عامل بالظبط زي اللي بتقول ايه؟ يا رب يا رب ابني يجيله 1000 جنيه و100 جنيه. طب ما يجي 100 جنيه داخله فين؟ في الالف جنيه. خلاص. فنفس الحكايه الرضيه دي داخله في ايه؟ في النبوه. مش كده؟ لان كل نبي رضي، يعني اجتمع فيه الخير والله. مش كده ولا ايه؟ طب ايه فايده واجعله رب رضي؟ احنا بقى عايزين العقول تبدا تشتغل. لا لازم ايه؟ لازم بدليل يا زكريا انا نبشرك بغلام. لو انه اراد وليا ما احتاج هذا الى ان يضرع الى الله وان يطلب من الله، لان المسألة ان يختار اي ولي واي واحد ربي ينمي. مسألة مش محتاجة يعني لطول تعب ومشقة. الولد ما فيش شك، واحنا حددنا هذا المعنى في ياسر قائلا. فليه يرجع يقول واجعله ربي رضيا؟ بدل ما يبقى نبي، ايه الداعي انه يقول واجعله ربي رضيا؟ صحيح. ليه؟ ما انا بسأل ليه؟ ها لسه العقول نايم. سمعوني الصلاة على قدر رسول الله. ها؟ لا اقول لك انا هنا مقام النبوة ليس واحدا. هل الانبياء يتساوون؟ طب نسمع كده ربنا قال لك تلك الرسل ايه فضلنا بعضهم على بعض، مش كده ولا ايه؟ تلك الرسل ايه فضلنا بعضهم على بعض. فالانبياء ليهم ملازم، بدليل ان في من هم اولو العزم زي ما الشيخ قال، وفي من هم سواهم، مش كده ولا ايه؟ فزي ما بقول ان في بعض الرسل بياخذ ما لا ياخذه غيره، فما فيش مانع ان يدعو الرسول لنفسه بهذا، او ان يدعو زكريا لمن اراد له ان يكون نبيا بهذا واجعله رضيا اي مفضلا بين الانبياء، ودي تبقى حاجه خاصه بقى. بدليل ان سيدنا سليمان قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد، يبقى طلب من نفسه شيئا لا يكون لسائر ايه؟ لسائر البشر حتى ولو كانوا انبياء. تعبير واضح، حتى ولو كانوا انبياء. ولذلك لما قال واجعله ربي رضيا اي مفضلا حتى بين الانبياء، قالوا طب نشوف ربنا سبحانه وتعالى استجاب له هذه الدعوة ام لا. تعالى بقى انا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يبقى ايه اللي حصل؟ سماه الله. ادي واحد، الذي سمى موسى والذي سمى عيسى والذي سمى ابراهيم والذي سمى نوح، كل دول انبياء. اللي سماهم مين؟ ها؟ لا والله اباءهم، حتى وان كان بالالهام لكن اباءهم. لم ياتي اسم صراحه من الله هكذا الا ليحيى. يبقى جعله رضيا ولا لا؟ ادي واحده، دي واحده بس. اسمع بقى، اثنين، لما تيجي في مواصفات سيدنا يحيى في سوره اخرى ربنا بيصف يقول ايه؟ وسيدا وحصورا

وهو قائم يصلي المحراب. هو الخطاب مباشرة كان من الله ولا كان من الملائكة؟ هذا هو السؤال. الظاهر معي في هذه الصورة ان الخطاب مباشرة من مين؟ من الله. والظاهر معي في سورة آل عمران ان الخطاب مباشرة كان من الملائكة. تمام؟ تمام؟ البعض قال ان لا طبعا بالطبع لا تضارب ولا تعارض بين القرآن الكريم، لكن ازاي نوفق بين الايتين؟ البعض قال ان الله بشره اولا، خاطبه وبشره اولا، ثم نزلت اليه الملائكة تبشره ثانيا وتهنئه، فاخبر القرآن مرة عن تبشير الله ومرة عن تبشير الايه؟ عن تبشير الملائكة. تمام؟ والبعض الاخر قال ان الملائكة هي التي بشرت ولكنه خاطبته نقلا عن الله. يبقى الملائكة هي اللي بتعمل ايه؟ هي اللي بتبشر، لكن بتنقل الخطاب عن مين؟ عن الله. تنقل الخطاب عن الله بما يشعر ان المتكلم هو الله. ايا كان الامرين، فالراجح انه فعلا خاطبه الله اولا ثم بشرته الملائكة ايه؟ ثانية. طب البشرى بتقول بقى ايه؟ يا زكريا انا نبشرك. يعني ايه بشرى بقى؟ ايه البشرى؟ البشرى هي الخبر الصار. مش دي البشرى؟ اي خبر صار اسميه ايه؟ اسميه بشرى. ولكن قد يصدر بها الخبر الغير صار. انت بداية لما تسمعها قل لك بشرى تعرف ان في خير، لكن احيانا بتصدر هذه الكلمة ويأتي بعدها ما ليس بصار، ويكون الغرض من هذا الإيلام النفسي والمعنوي. الإيلام الايه؟ النفسي والمعنوي. زي ايه؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله اللي يحصل فبشرهم. اول ما تسمع فبشرهم يبقى حاجة ايه؟ حاجة حلوة اهو، مش كده؟ مش احنا قلنا البشرى خبر صار، فيبقى يطلعوا اول فبشرهم يقول لك ايوه بينا من اصحاب الملايين ومن كذا ومن كذا، فجأة يجي بعدها ما ليس بصار، مع انها في الاصل تبقى الخبر صار، يجي بعدها ما ليس بصار فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذا كلمة بشرى هنا جاءت وجاء بعدها ما ليس بإيه؟ بصار، بس يبقى ليها غلط. هي في الأصل موضوع الخبر الصار. إيه الغلط بقى؟ يقول لك الإيلام النفسي والمعنوي. الإيلام النفسي والإيه؟ والمعنوي، عايز تقيمه معنويا. وعلشان أنت عايز تقيمه نفسيا، أنت عارف لما جيت تقول له إيه؟ مصيبة. أنت بهذا قد أهبته لما سوف تقول. فبقت النفس مؤهبة. فلما تيجي تقول له بيتك اتحرق، فانت اهدتوه اولا لما جيت قلت له ايه؟ مصيبة. لكن لما جيت تقول له ايه؟ ابشر اللي يحصل، ها؟ يفرح قوي وكأنك رفعت لفوق، وبعدين تقول له ابشر فينبسط ويشهر ايه؟ ويطلع لفوق كده، تقول له شوف طلعت فين ورجعت. ده بقى اللي بيسموه الايلام الايه؟ الايلام النفسي والمعنى. لكن هي في الاصل كلمة بشرى موضوعة للخبر ليه؟ للنبأ او الخبر الطيب الحسن، ولكن احيانا كما قلت يصدر بها ما ليس بحسن من باب الإيلام ليه؟ الإيلام النفسي والإيداع المعنوي. تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول يا زكريا إنا نبشرك. طيب ليه بقى؟ اسمع بقى الحاجات اللي جاية دي. بغلام

شوف بقى فيها كل حاجة ايه؟ شوف بقوله هدل. أن دي استفهام واستغراب وتعجب واستبعاد. فكأنه بيتعجب ازاي ده يحصل. طب ما انت اللي طالب وتعلم انك تعجب في ايه؟ ده اللي هيمن عليك مين؟ الله. فكيف تتعجب؟ واستبعاد زي ما اقول لك انا يحدث هذا مش ممكن بمسألة مستبعاد واستبعاد. تمام؟ طيب هو بعد ما طلب استغرب واستبعد. طب وهل يليق حتى بمقام ان هو يتعجب ويستبعد من شيء سيفعله الله؟ تطلع الحته دي ترد عليها ازاي؟ ودي بقى من ضمن ما يتصيبه المستشرقون. بيقول لك شوف انتوا بتتكلموا علينا وتقول ان اليهود والنصارى بتعرف الانبياء. طب ما بتعرف الانبياء او صورت زكريا بانه يشك في قدرة الله. شك في قدرة الله. ها تردوا عليه تقول له ايه؟ وانا النهاردة بزعلك في حاجة. ها هو دام اخبر الله مش هطمئن. لا لا لا. بعد ما اخبر الله يبقى قضي الامر. نعم. طيب. انا عايز الاول اقف على معنى المعنى اللي عندي اهو. ان يكون وان دي زي ما قلنا استفهام. استفهام بيحمل شك وتعجب واستبعاد. ابلور دي ازاي؟ الرب. لا لا فان بمعنى سبحانه دي عمره ما تيجي اول ما تنفعش. ده اجتهادنا. لا لا لا لا يا اخوانا الاستفهام زي ما بيكون للتعجب وزي بيكون للاستبعاد وزي ما بيكون للشك كذلك يكون للاستعلام. ودي قاعدة احفظها بقى. للاستعلام. نعم. للاستعلام. الاستعلام عن ايه؟ عن كيفية هذا. هديك مثال بسيط جدا. لما يجي سيدنا زكريا ويقول لربنا سبحانه وتعالى هب لي من لدنك ولي انا عايز غلام. يوم ياتي ربنا سبحانه وتعالى يقول له يا زكريا انا نبشرك بغلام. طيب انا ما بستبعدش ان ده يحدث لكن انا عايز اعرف ازاي يحصل لان حصوله له اكثر من طريقه. ممكن ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بالغلام لانه هامره بانه يتزوج اخرى. مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ او قدره انه يتزوج اخرى. دي اتيه ولا مش اتيه؟ ابي حاجه. ممكن ان ربنا سبحانه وتعالى لان هو بني يعني وهن العظم مني واشتعل راس شيبا ومرات كبيره فقد يعيدهما صبيين مرة أخرى. ممكن يبقى ممكن يزوجه بأخرى. ممكن يعيده إلى الصبا هو امرأته. ممكن يحدث هذا وهما على حالهما. يبقى هو لما سأل بيستبعد؟ ما بيستبعدش. هو عايز يعرف أن الكيفية بقى كيف سيحدث هذا. أنا عايز أعرف الكيفية. واللي بالضبط قال سيدنا ابراهيم لما قال رب ارني كيف تحيي الموت. مش قال له يا رب انت ممكن تحيي الموت ولا لا. لا انا عايز اعرف الكيفية اللي هم زي ما قالوا انه الطلب ينتقل من علم اليقين. هو عنده علم يقين ان الله يحيي الموت زي ما كلنا عندنا علم يقين ان الله يحيي الموت. لكن هل عندنا عين يقين شفنا ده بيحصل ازاي؟ ما شفناهوش. يبقى ايه اللي ناقصك؟ عين يقين. لكن كلنا عندنا علم يقين الحمد لله. فسيدنا ابراهيم رجل ينتقد من علم اليقين الى علق ارني كيف العاشر الكيفي. العاشر الايه الكيفي ده هي نفس السؤال طرحها هنا. استعداد السؤال ده بقى نسميه ايه استعلام عن كيفية. انا عايز رب اعرف الكيفية اللي بيها يجيني الولد ايه هي. خلاص واحنا زي ما احنا كده ولا هتجوزني اخرى ولا نرجع الشباب تاني. كل دي امور واردة ولا مش واردة وارد وهو مش عارف ايه اللي يحصل فيه. يبقى السؤال هنا لا اذا ما فيهم بعض الجهلاء له الاستبعاد وله للتعجب تمام وله للشك في قدرة الله. وانما جاء السؤال هنا استعلاما عن الكيفية التي سيأتي بها الولد. خلاص يبقى دي ربي ان يكون ليه ان يكون ليه غلام تمام ان يكون لي غلام سليم. وكانت امرأتي ايه عاقرا امرأتي عاق وقد بلغت من الكبر ايه عتية. ازاي بقى يحصل ازاي يحصل واحنا في نفس الصورة دي والحالة دي ولا في تعديل ولا تغيير ولا حاجات اخرى ازاي. فشوف بقى الرد عن الكافية بقى ربنا بيقول له ايه قال كذلك يعني ايه يعني على نفس الحال كده بالظبط زي ما انت لا تتجوز بكره ولا ترجع شباب ولا اي حاجه زي ما انت كده زي ما انت كده تمام يبقى ما فيهاش اي مشاكل زي ما انت كده. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ومجيء الولد وانتوا على هذه الصورة وعلى هذه الحالة ده امر على الله ايه هين وبسيط. بس يبقى الكيفية كذلك زي ما انت ودي يكلف ربنا ايه ولا حاجة هو علي ايه هين. امر سهل بسيط جدا يقتضي كل فيكون. شوف بقى والتعقيب ومحدش يندهش. قال كذلك قال ربك هو علي هين. سواء بقى الله هو الذي قال له هذا صراحة او نقله ايضا الملائكة عن مين عن الله هو علي هين. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وعشان كده دايما بنقول له بنقول لكثير من الناس حتى اللي قعدوا يستغربوا ويندهشوا ازاي عيسى ياتي بلا اب وعملوها شغلانه. نقول له يا اخي انجاز على الله الاصل الا يقوى على الاسهل. ها فاذا كان الله خلق من العدم من غير اب ولا ام أيعجز عن أن يخلق بلا أب؟ أيعجز عن أن يخلق بلا أم؟ أيعجز عن أن يخلق من لا يقوى على الإنجاب أو ممن لا يقوى على الإنجاب يحجزه هذا؟ مسألة هينة جدا على الله تمام؟ ولذلك ربنا يقول للقاعدين عملوها شغلانة في شأن عيسى وإيه ده؟ إيه ده؟ اختصروها كده وفكروا بعقولكم وشغلوا العقول الزين خلاص. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فآدم اللي خلق من عدم كلف الله إيه كن يبقى لما يجي أخذ عيسى يخلق بإيه كن هكلمه أكثر من كده. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما تحدث في القرآن الكريم يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. كل المسألة قضية على مشيئة مين لمشيئة الله. لمشيئة الله. فمديش تقول بقى يعني سبحان الله اني والمسألة دي بتفكرني برجل والله في الزاوية الحمراء اقسم بالله على هذا وشيخ قد تجاوز 70 أو 60 على ما عم دخل 70 سنة وراجل ده كل ذريته بنات والله الذي لا اله الا هو كما اقول لكم لان حضرت الواقع دي بنفسي ومراته شافت مراته يعني تجاوزت 60 وسبحان الله العظيم فجأة في يوم من الايام لو تعمل كده وحالة غريبة وواحد كان بيتمنى من الله والله ولكن كل ما يشوف ذكر يبكي غير عايز ولد ذكر مفيش كله بنات عنه وخلاص انقطع دي السبل وبها يعني بلغت اليأس اكثر من 10 سنوات فجأة لو في حالة غريبة كده راحوا اصطحبوها للرفيق دكتور يعني فاكتشفوا انها حامل بقى ماشي وهي خجلانة وتتوارى من الناس احمد في السن ده سبحان الله قلت له انها زوجة ابراهيم وزوجة زكريا ولذلك اصر والله يوم ان جاءه هذا الولد انه سميه احمد والله اسم الشيخ محمود وانا بقول اسمه على نادى وما زال في الزاوية الحمراء ويقول لي دي يعني سبحان الله العظيم حالة يعني سبحان الله سبحان الله عطية من الله وهبة من الله ومنة من الله يمنحها لمن يشاء وقت ما يشاء بس هي بلاش تعمل كده فالمسألة على الله هينا وسط كل فيكون بس ولذلك ربنا قال له ها وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فالذي جاء بك من غير اسباب مفيش حاجه خالص خلقت مما لا شيء قادر على ان ياتي بك مع وجود الاسباب وان كانت معطله وان كانت ايه معطله هنا علم سيدنا زكريا أن الولد آتيه والله سبحانه وتعالى قال وعد ومن أوفى بعهده من الله ومن أصدق من الله قيلا فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل له علامة يعلم عندها أن الولد آتي وزي ما قلت يمكن هذه الواقع الشبيهة لا ما حدث لزوج سيدنا ابراهيم سيدة سارة لما قالت أألد وأنا عجوز عقيم وعشان كده شك الرد الملائكة قالوا أتعجبين من أمر الله خلاص أمر الله ده يستقبل بلا عجب وبلا استغراب مدام الله قد قال قد قدر قد فعل خلاص آمنت بالله اذا هو طلب العلامة من الله قال رب اجعل لي آية والآية بقى بتطلق على المجموعة من الكلمات اللي هزل آية من الصورة وتطلق على الدليل والبرهان وتطلق على العلامة تطلق على عدة امور المراد بها هنا اجعل لي آية اجعل لي ايه علامة اعلم بها أما الولدة لأن ما كانش فيها زلزال تقول لك إيه طيب ما ناخد نعمل لها كشف دوري ولا مش عارف أشعة مش عارف إيه ولا إيه ولا إيه لا أنا عايز إقبال من الله أول ما يبقى الولد موجود في أحشائها تأتي العلامة على الله اجعل لي آية صلى حصل ربنا قال له آياتك العلامة بقى اللي أنت تعرف بها مجيء الولد ألا تكلم الناس 3 ليال سوية الا يحصل ان انت عندك القدرة على النطق لكن فجأة هتجد نفسك لا تقوى على الكلام وده بقى اللي بيقولوا عليه قياس العكس والطرد يعني ايه قياس العكس والطرد يعني علشان نأهب ومحدش يستغرب ازاي هيجي ولد مع انقطاع الاسباب فالعلامة اللي هنجعلها لك هي انك هتمتنع عن الكلام مع وجود الاسباب فكأن طلاقة القدرة تقتضي أن الله يعطي بلا أسباب كما يكذب مع وجود الأسباب. دي ودي في قدرة الله. خلاص. فزي ما أعطاك الولد مع اقتضاء الأسباب هيقطع عنك الكلام مع وجود الايه؟ مع وجود الأسباب. ومش أي انقطاع بقى. لا شوف بقى القدرة وطلاقة القدرة. آياتك ألا تكلم ايه؟ الناس. يعني مش هتكلم خالص؟ لا. لما ترجع لسورة آل عمران واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي ها وليه والإبكار. قال سبحان الله العظيم إذا أراد أن يسبح نطق لسان، إذا أراد أن يذكر نطق لسان، إذا أراد أن يكلم أحدا توقف لسانه عن الكلام. لا إله إلا الله. ألا يعني ده النطق موجود والأسباب موجودة، لكن شوف طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. فعايز لي يقول سبحان الله يقول الحمد لله يقول، طول ما بيذكر الله طول ما بيسبح اللسان شغال. يجي يقول لك ها عامل ايه كنت فين امبارح، اللسان مش قادر يتكلم. سبحان الله العظيم. فهي ما يظنش احد ممكن انقطاع تام عن الكلام، لان البعض قال لو كان انقطاعا تاما عن الكلام لما كانت معجزه حتى. ليه؟ لان دي ممكن تحصل لاي واحد فيهم. صح ولا غلط؟ بيتكلم وفجاه يجيله ايه؟ خرق. لسانه يتشل في لسانه والعياذ بالله. اي حاجه بتحصل لكل الناس. لكن حصلت ان واحد لسانه انعقد فلا يتكلم الا بذكر الله وان اراد غير هذا الشرب ما يتكلمش. دي حصلت؟ ما حصلتش. الا مع مين بقى؟ سيدنا ابراهيم. دي كانت ايه من ايات الله مع سيدنا زكريا. دي كانت ايه من ايات الله فيه. ايه من ايات الله فيه. ها انا بقول زكريا حصل. ايه من ايات الله فيه. فشوف التعبير بقى، يبقى ألا تكلم ايه؟ مش ألا تتكلم ثلاث ليالي سوية. لو قال ألا تتكلم ثلاث ليالي سوية يبقى امتناع عن الكلام ايه؟ مطلق. لكن دي ألا تكلم الايه؟ الناس. لكن في غير كده لسانك هتلاقيه بيتكلم. ولذلك ما احنا قلنا في آل عمران ها واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والايه؟ والإبكار. يبقى ده بيتكلم في الجانب ده ما بيتكلمش في الجانب. تمام؟ وده زي ما قلنا اذا سبب النطق موجود اللي سبب يتكلم اهو. طب اشمعنى في الذكر بيتكلم وفي غير الذكر لا يتكلم؟ هذه إرادة الله. دي طلقة القدرة بقى اللي هو يمنعك مع وجود السبب ويعطيك مع انقطاع الايه؟ مع انقطاع السبب. تكون واثقا في قدرة الله. وما فيش شيء يوقفك عن الدعاء لله طول ما فيش اسباب. ادعي لانه يعطي بغير السبب ويمنع مع وجود السبب. طيب اياتك الا تكلم الناس وحط تحتها 30 خط زي ما قلنا ثلاثه ايه؟ ليال سويه. ثلاث ليالي كاملين. واول ليله حصلت الخطاب معاه خلص فجاه لا يلتفتوا وقف. فخرج على قومه من المحراب. كل ده حاصل هو فين؟ في المحراب طلب. فاستجاب الله وطلب الآية فأخبره الله. طب وعد الله ده هيتأخر قد ايه وده هيجي بعد قد ايه؟ فخرج على قومه من المحراب لأنه هو الطلب كان في المحراب والبشرى في المحراب. فلقته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وإذا فات وحده. طب يا ترى الولد هيجي بعد قد ايه؟ بعد سنة بعد 10 بعد 20. ده فخرج على قومه من المحراب لا نفسه مش قادر يتكلم. فأوحى إليهم قعد يشاور بقى أن سبحوا بكرة وعشية. ونمشي بقى واحدة واحدة. يبقى إذا الاستجابة كانت ايه؟ سريعة. خلاص مجرد ما خرج لا الآية والعلامة ده على طول. كاملين كاملة ثلاث ليالي كاملة. فخرج على قومه من المحراب. ايه بقى هو المحراب؟ ايه بقى هو المحراب؟ المحراب بقى البعض يقول مش عارف التجويفة او التجويفة بالوقت في المساجد وما الى هذا. التجويفة اللي بتعمل في المساجد دي عشان تبقوا عارفين منهى عنها شرعا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من وجود المحاريب في المساجد اللي دي من عادة اهل الكتاب. ما ينبغي ان تكون لنا باي حال من الاحوال. والصوت عن الرسالة في تحريم المحاريب في المساجد وليها احاديث كثيرة جدا مش موضوع الان. كلمة محراب مش التجويفة دي, ده المحراب ده مكان بدليل كلما دخل عليها زكريا المحراب يبقى ده مكان بيدخل فيه ويتخرج منه. فخرج على قومه من المحراب. نعم لا انا ما قلتش انا ما قلت لا تميز. انا بتكلم دلوقتي عن اتخاذ المحاريب. كلام واضح. وقلت ايه المحراب؟ التجويفة اللي بتبقى في القبلة دي من صنع اهل الكتاب. ما لا وانا محراب ده طيب بالك ما لا هقول بقى. فقالوا ان المحراب ده مكان بيتدخل فيه وتخرج منه. وعليه ان كلمة محراب هو او هي الحجرة المتخذة للعبادة. الحجرة المتخذة للعبادة. كل حجرة متخذة للعبادة تسمى ايه؟ محراب. بس. تمام؟ وقال اتاك نبأ الخصمين تصوروا المحراب دخلوا على داود فزع منهم. تمام؟ طب سميت محراب. كلمة محراب دي مشتقة من ايه؟ مشتقة من الحرب والحربة. طب هو الحجرة اللي انا اتخذتها للعبادة يليق ان اسمها يبقى مشتق من الحرب والحرب والكلام ده؟ اه لانك فيها تعلن الحرب على نفسك وشيطانك وهواك. مش هو العاصم ده موع الحرب عليه نخليها طاعة لله. وقتما تطيع الله يبقى اعلنت الحرب على الشيطان والنفس والهوى. تمام؟ يبقى دي فخرج على قومه من الايه؟ من المحراب. فأوحى بمعنى أشار وأومأ. طب أوحى لهم بإيه؟ شاور لهم بإيه؟ وقال لهم إيه؟ إن شاء الله تعالى الحديث بقية إذا التقينا يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر. وفي ملحظ بسيط عايز أقوله علشان تتم الفائدة وملحظ لغوي لازم تعرفوه. ان سيدنا زكريا لما استفهم استفهام الاستعلام ان يكون لي غلام وكانت امرأتي ايه عاقرا. ليه ما قالش وكانت امرأتي عاقرة؟ ليه ما انتش اللفظ؟ ليه؟ الكلمة التي تخص الانثى لا نحتاج فيها الى علامة التأنيث. الا انت وجيب علامة التأنيث في الكلمة اللي ممكن تسند الى الذكر وتسند الى الانثى بدرب بتسند للاثنين يبقى مع الذكر بخليها من علامة التأنيث ومع الانثى بضع لها علامة التأنيث علشان افرق من ذكر وايه. اما الكلمة التي لا تنسب الا الى الانثى لا تلحقها علامة التأنيث لان ما بحتاجش افرق فيها من راجل وايه وست. معروف انها لمين؟ للمرأة. زي ايه؟ ما تقدرش تقول امرأة حاملة. بتقول ايه؟ حامل. طب ما احتاجش ان انا اجيب علامة التأنيث ليه؟ لان عمر الراجل ما هيشاركها في الحتة دي فهضطر افرق بالراجل والست. كذلك لما تقول امرأة حائض ما تقدرش تقول ايه؟ حائضة. ما بتقولش كده لانك مش محتاج انك انت تفرق بالراجل والست اللي عمره ما يحيض. تمام؟ كذلك بقول انا امرأة عاقر وما اقولش ايه؟ عاقرة لان الراجل عمره ما بيبقى اسمه عاقر. فانما العقرة ده خاص بمين؟ بالمرأة. وضحت؟